القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، نادر راشد على هندسة الهواء، وهاني الهواري من أسرة الإخراج. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين. بيتجدد اللقاء وحلقة جديدة من شهر رمضان من برنامجكم من الناس للناس. يمكن دي أول حلقة خلال شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية، يا رب بألف خير وبألف سلام. الحقيقة النهاردة معايا فقرات عديدة جدا وكتيرة، والحقيقة إن شاء الله بإذن الله تحوز على إعجاب كل السادة المستمعين، يمكن معظمها تكون ليها خدمات وأنشطة تهم كل السادة المستمعين بإذن الله. هنبدأ بأول فقرة معانا دكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير الأهرام وأيضا أمين عام جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. برحب بيكي دكتورة سامية أبو النصر، أهلا بيكي معانا في برنامجنا من الناس للناس. اهلا بيك يا استاذة امل، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل مستمعينا في كل مكان طيبين وبخير، وشعب مصر الطيب الجميل يا رب. اللهم امين. قبل ما اتكلم على جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، هي انا يمكن لفت نظري الاسم، اعتقد ان هو ليه معاني كتيرة جدا، مش مجرد اسم جمعية، لا ده هو يعني بيتفرع منه اكيد اشياء كتيرة جدا. قبل ما نتكلم عن الانشطة، بس عايز اتكلم عن الاسم نفسه، جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. الحقيقة فعلا يا أستاذة أمل، إحنا يمكن لما جينا نشر هذه الجمعية، الحقيقة كنا حريصين إن يبقى اسم مميز ومختلف، مش مجرد إن إحنا جمعية يعني تعمل بعض الأنشطة الخيرية، ولكن ده على يعني ده موجود أيضا. فكان الاسم كان مهم جدا إن إحنا نختار اسم مميز. يمكن إحنا بنقول المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، لأن مهمتنا الأساسية هي يمكن تحقيق تنمية للإنسان المصري وتنمية قدراته المختلفة. جميل. لما كنا بنتكلم على السلام الاجتماعي وكيفية تحقيقه، فقلنا إن إحنا لازم إن إحنا نأخذ على عاتقنا فعلا تحقيق سلام اجتماعي في المجتمع. طبعا السلام عكس الحرب، وبالتالي إن هو تحقيق الحالة من الوئام ما بين فئات المجتمع المختلفة الحقيقة. فده من أهم الأهداف بتاعتنا. يمكن لتحقيق هذا السلام الاجتماعي دي عدة يعني عوامل أساسية لابد أن هي تتحقق. نعم. منها الإدارة السلمية للتعددية، بمعنى الاختلافات، يعني أن احنا نبقى مختلفين ولكن يعني متفقين على عديد والعديد من الأساسيات ومكملين لبعض كمان. دكتورة سامي، بالضبط، سواء الاختلاف في الدين أو في المذهب أو في العرق أو في كل هذه الأمور أو الجنس كمان، يعني مش مشكلة أو الجنس واللون. بالضبط يتعامل. بالضبط طبعا. فطبعا بنسعى طبعا من خلال ندواتنا وأنشطتنا المختلفة اللي احنا بنركز على هذه الأسس. أيضا الجزئية الثانية، الاحتكام إلى القانون، إن القانون هو الأساس، والتحقيق العدالة واللجوء إلى مؤسسات العدالة ده مهم جدا، لأن عدم اللجوء إلى القانون بيؤدي إلى إحداث العنف في المجتمع. ثالث نقطة، الحكم الرشيد اللي هو يتحقق من خلال المساءلة وكشف الحساب ومحاربة الفساد ومحاولة كشف يعني العديد والعديد من الجوانب الفساد الموجود. أيضا قلنا تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إن هو يتأتى من خلال عدة أشياء. أيضا طبعا المشاركة، تحقيق توسيع قاعدة الملكية، الحصول على نصيب عادل من الخدمات لجميع المواطنين الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة الحقيقة. فطبعا دي من أهم الأهداف اللي احنا بنسعى إليها، واللي جي يعني اسم المنتدى، يعني أنا بشكر حضرتك على التلميس على الاسم فعلا. فده يعني هذه الأهداف الأساسية اللي احنا يمكن حرصنا ان هي تبقى موجودة، من خلال بقى بيتم يعني إظهارها في خلال أنشطة مختلفة لهذا المنتدى الحقيقة. يعني بص حضرتك دكتورة سامي، يمكن الاسم اللي حضرتك شرحتيه بالفعل المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، يمكن فصل لنا حاجات كتيرة جدا يمكن احنا كنا في بعض الجمعيات بنفتقدها، ما بتكونش موجودة، هي مش مجرد اسم موجود وأيا كان الاسم دوت، ان هو ممكن يكون بيدل او يدل على الانشطة اللي بيقوم بيها او بتقوم بيها الجمعية، ممكن تبقى يعني اسم لكن النشاط بيكون مختلف بشكل كبير. لكن الحقيقة شرحك للاسم بالتفصيل بشكل كبير الحقيقة يمكن أفادني أنا شخصيا إن أنا أقدر يعني أتوجس كده إن الأنشطة اللي ممكن تقوم بيها، وإن بالفعل يكون ليها أساس وليها يعني شكل إيجابي للمتلقي لهذه الأنشطة أو هذه الخدمات. نتعرف بقى على الأنشطة للجمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. أنا عايزة أقول لك طبعا إن المنتدى طبعا بيعمل منذ 5 سنوات، يعني تم إشهاره منذ 5 سنوات، ولكن طبعا على في الأرض طبعا كان أكتر قبل ذلك. الحقيقة المنتدى بيضم، عايزة أقول بيضم خبرات وكوادر في كافة التخصصات والمجالات الحقيقة، سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية الحقيقة. فده بيعتبر يعني بيت خبرة زي ما بنقول فعلا. عندنا لدينا عدد من المتخصصين في كافة المجالات. طبعا المنتدى بيحرص على تنظيم لقاء شهري الحقيقة دي مناقشة كافة الموضوعات المطروحة، لأن إحنا بنقول إن طرح الرؤى والأفكار مهم جدا لبناء دولتنا. والحقيقة في العديد والعديد من الأفكار اللي إحنا خرجت من المنتدى. الحقيقة إحنا أطلقنا مبادرة التعليم الفني قاطرة للتنمية. جميل. إحنا قلنا إن التعليم الفني ده الأساس لتقدم هذا المجتمع. الحقيقة طالبنا أيضا بالحد من انتشار من استيراد التوك توك الحقيقة الذي أصبح مدمرا لهذا التعليم، وأصبح مدمرا للحرفة المصرية الحقيقة اللي احنا كنا بنمتاز بيها. لأن طبعا دلوقتي كثير من الشباب بيسعى إلى شراء توك توك، تمام، وبالتالي العمل لأنه يحقق له ربحية أكثر من أنه هو يتعلم صنعة أو أنه يجيد الصنعة الحقيقة. فده مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا، لابد ان احنا نركز عليها. ايضا هقول لحضرتك حاجه بس دكتوره ساميه، يمكن يعني إن اذا كان الشباب بيلجأوا لشراء توك توك علشان هو بيحقق ربحيه، لان كمان الحقيقه موضوع التعليم الفني كان في بعض النقاط اللي كانت بتخلي الشباب يعزف عنه، او لما بيدخلوا غصب عنه، لان كان مع الاسف كان في نظره دونيه جدا من المجتمع لهذا التعليم الفني. يعني كان دايما الناس دايما بتبص للناس خريجه الكليات القمة مش لتعليم فني، تعليم فني يقول لك ده يعني مستوى تاني او مستوى تالت، ما بيبقاش محطوط في يعني من ضمن الاعمال اللي بالفعل ممكن تحقق ربحيه وليها اساس في المجتمع. ده يمكن سوق العمل دلوقتي متوقف كله على التعليم الفني بشكل اكبر بكتير. اعتقد ان احنا بدانا على الطريق، يعني ان احنا نهتم بهذا النوع من التعليم. وزارة التعليم يمكن يعني تقال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فده أعتقد ده خطوة. وفي قطاع مهم، يعني قطاع في الوزارة مختص ب يعني الاهتمام بالتعليم الفني ووضع سياسات والاستراتيجيات، فمهم جدا. ودور الإعلام طبعا مهم جدا إن احنا نغير هذه النظرة كلنا مع بعض. نعم. عايزة أقول لك إن إحنا المنتدى أيضا كان ليه مبادرة إطلاق كلنا واحد، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. كان ليه مبادرة أيضا منذ 5 سنوات الحقيقة، اللي كان أخذ مبادرة على عاتقه إطلاق طفلين كفاية الحقيقة، وكان بحضور عدد من المتخصصين في هذا المجال، واللي بعد كده أطلق يعني تم إطلاق طفلين وبس التي تنفذها وزارة التضامن. طبعا طبعا احنا عندنا لقاء زي ما بقول لحضرتك لقاء شاري بيناقش العديد والعديد من القضايا. عندنا مؤتمر سنوي بيعقد بنناقش فيه ايضا الموضوعات التي تحقق التي من شأنها تحقيق التنمية والسلام الاجتماعي. يمكن حضرتك هتسأليني طبعا في رمضان، طبعا احنا ايضا في رمضان لنا انشطة الحقيقة بنحرص طبعا على تحقيق السلام الاجتماعي من خلال زي ما بيقول مساعدة الأسر الأكثر احتياجا. الحقيقة بنحرص على توزيع شنط رمضان، وطبعا حضرتك يمكن احنا من الجامعات يمكن التي يعني ما زلنا طبعا مش زي بعض الجامعات الأخرى اللي بتلقت تبرعات كثيرة أو عندها قدرة على عمل إعلانات أو ما شابه، ولكن احنا بنحاول من خلال مساهمات طبعا وتبرعات بعض الأعضاء ان احنا نصل لبعض المحافظات النائيه، يعني بنصل الى قنا واسوان، ايضا لبعض المحافظات الوجه البحري زي الدقهليه ودمياط وكفر الشيخ. ليكوا فروع فيها دكتوره ساميه ولا انتم بتروحوا المحافظات من المقر اللي هنا في القاهره؟ لا، المقر هنا في القاهرة، ولكن طبعا احنا لينا يعني مقررين في هذه المحافظات الحقيقة. نعم. وبنروح هناك طبعا وبنعمل وبيتم توزيع هذه الشنط، وبنعمل ايضا لقاءات ثقافية في هذه المحافظات يعني. جميل. فده برضو من الاشياء المهمة جدا. احنا زي ما بنقول طبعا حتة ان انت يعطيني يعني علمني كيف اصطاد بدلا من المثل الصيني، بدلا من تعطيني سمكه. في هذا الاطار ايضا بننظم دورات تدريبيه بحيث ان احنا ايضا في هناك عدد من الدورات التدريبيه التي تنظم للشباب من حيث اكتساب بعض المهارات المختلفه، او يعني سواء دورات في التنميه البشريه، دورات في المحاسب. هل ليهم يعني مثلا لا يعني عشان الدورات التدريبيه دي اي شاب ممكن ان هو يتقدم ليها ولا بتبقى ليها شروط معينه؟ لا طبعا اي شاب طبعا يقدر يتقدم ليها، وبيتم الاعلان عنها طبعا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونيه. تمام. وبتبقى باسعار رمزيه برضو تشجيعا من الشباب الحقيقه. وكمان هندخل كمان موضوع المبادئ لبعض اللغات الاجنبيه، اللي يعني بيحتاجها الشباب كالايطاليه والاسبانيه، كانه بياخد كورس مثلا بس بشكل باسعار مخفضه عن اللي في البر يعني. بالظبط، دي هنبدا فيها ان شاء الله بعد العيد مباشره ان شاء الله. كمان في كورسات اللي هو كيف تصبح محاورا ناجحا، كيف تصبح يعني دي تأهلهم كمان يعني لو واحد عاوز ممكن يدخل في أي مجال إعلامي صحفي في أي مجال أيا كان، ممكن هي الدورات دي بتؤهله إن هو يقدر يخد التجربة أو العمل بتاعه بشكل كبير يعني في نوع من الأساس يعني. بالضبط يا أستاذ أمل. عايز أقول لك برضو بنعمل بمناسبة رمضان طبعا كل سنة وكل شعب مصر بخير، بنعمل مسابقة لحفظة القرآن الكريم الحقيقة بالتعاون المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بينظمها بالتعاون مع معهد محمد أبو النصر الأزهري بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية. الحقيقة بيتم الإعلان عن مسابقة الحقيقة، وفي ليلة القدر أو يعني ختام شهر رمضان إن شاء الله سيتم توزيع جوائز على حفظة القرآن الكريم من محافظة يعني الدقهلية بالتحديد، لكن ممكن من محافظة الدقهلية. هل المحافظات المجاورة بتبقى ليها نصيب برضه تقدر تدخل في المسابقة ولا بتبقى مقصورة فقط على الدقهلية؟ اي اعتقد ان احنا يعني مؤقتا يعني بدايه هي السنه اللي فاتت كانت في الدقهليه بس يعني، والسنه دي ان شاء الله برضو في الدقهليه ان شاء الله نحاول نتوسع فيها خلال السنوات القادمه. تمام. وان شاء الله يعني احنا بنحاول جادين، لان زي ما بنقول لحضرتك الى يعني تحقيق السلام الاجتماعي الحقيقه لابد ان يكون ده موضوع كبير جدا ومحتاج مجهود طبعا يكون مسؤوليتنا جميعا، زي ما بنقول أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة طبعا. مجتمع مدني، إعلام زي حضرتك، الحقيقة مهم جدا ان احنا نتكاتف، لان احنا كلنا بنسعى لهدف واحد اللي هو تحقيق التنمية داخل مصر وتحقيق السلام الاجتماعي لأن إذا استطعنا أن نحقق هذا السلام الاجتماعي سننعم جميعا بالعيش في أمن وأمان والزهار. أكيد. طب اسمحي لي دكتورة سامية أبو النصر، وإحنا بنتكلم عن المبادرات اللي بتقوم بيها جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، الحقيقة كان يعني كلنا واحد التعليم الفني طفلينه، بس يعني أنا شايفة إنها كلها بتبقى يعني مأخوذة من بعض الـ عايز أقول إيه الظواهر اللي إحنا بنعاني منها في حاجات كتيرة جدا، ويمكن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع اتكلم عنها، يعني ما اتكلم عن الطفلين وبس، اتكلم عن الزيادة السكانية وقد ايه هي بتلتهم التنمية، وان احنا لابد ان احنا ننظر تكون لينا نظرة اخرى في موضوع الاعداد الزيادة السكانية اللي موجودة بشكل كبير. كلنا واحد، حضرتك تكلمي عن ذوي الاحتياجات الخاصة، هل لو في اي مشكله خاصه بهذه الشريحه، لان الحقيقه هو كان فيه اهتمام كبير جدا وما زال اهتمام موجود الحقيقه من القياده السياسيه لهذه الشريحه اللي كانت مهمشه لفترات طويله ذوي الاحتياجات الخاصه، ويمكن اطلقوا في 2018 في اخرها اللائحه التنفيذيه ليهم، مع الاسف الشديد المفروض كان بيبقى فيه كارنيهات هتسلم ليهم في اول ابريل، بحيث ان هم يقدروا، هي يعني بتعتمد على حقوق كتيره جدا هيقدر ياخدها ذوي الاحتياجات الخاصه لما بيتم الكشف عليه ويعرف نوع الاعاقه ايه ومدتها قد ايه، فبيتم بياخد كارنيه وبيبتدي من خلال الكارنيه ده ان هو تيسير ليه اشياء كتيره جدا، ويبقى بيحصل على حقوق كتيره جدا كان محروم منها. حتى الآن يمكن مجموعة صغيرة جدا حصلت على هذا الكارنيه أو هذا الكارت، لكن الباقيين لسه. فهل مشكلة زي كده ممكن يعني نقدر نقول إن جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي تقدر تحطها في الحسبان وتقدر إن هي تتعاون معهم بحيث إن هم يوصلوا لحلول ويعرفوا إيه سبب إن لحد دلوقتي إحنا في شهر 5 ومفروض كان الكارنيهات دي كانت تسلم من أول أبريل لذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل ممكن المنتدى ممكن يقوم بهذا الدور ولا طبعا طبعا احنا ممكن نساعدهم، طبعا ممكن يتوجهوا الينا. احنا طبعا عنواننا 122 شارع الجلاء رمسيس الحقيقة، و يعني بصي انا عايزه اقول لحضرتك ممكن يتوجهوا الينا من اللي عندهم مشكله في هذا الموضوع، واحنا نخاطب المجلس الاعلى لشؤون الاعاقه وان احنا ممكن نحاول نتوصل الى حل لهذه المشكله. انا عايزه اقول لك برده من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها، عشان برده دي مهمه جدا استاذ امل، ان احنا ايضا يعني الحالات اللي هي بتحتاج يعني سواء اطراف صناعيه او بعض العمليات يعني بعض العمليات الجراحية الخطيرة أو بعض الكبيرة اللي هي بتبقى محتاجة الحقيقة طبعا احنا كجمعية تنموية طبعا احنا يعني مش احنا اللي بنعمل ده، ولكن احنا بالتعاون مع بيت الزكاة وصدقات المصري الحقيقة بنحاول نتعاون معاهم ان احنا برضو لو في عندنا حالات بيتم التنسيق معاهم بحيث ان احنا نساعد هذه الحالات على اللي هي اجراء العمليات المطلوبه منهم. بالظبط اجراء العمليات من خلال ايضا مخاطبتنا لبعض المستشفيات الحقيقه بنساعد برضو بعض الحالات الانسانيه اللي هي لو عندها زي ما بقول لحضرتك عمليات جراحيه، عمليات قلب، اطراف صناعيه، بحيث ان احنا نقدر نساعدهم الحقيقه يعني لان ده مهم جدا. يعني هل بيتم دكتوره ساميه اسمها انكم تقدروا يعني تروحوا للاسره ديت وتتاكدوا ان كانوا بالفعل محتاجين لده ولا لا؟ هل في حاجه زي كده؟ بالظبط. بصي حضرتك هو طبعا يعني احنا زي ما بقول لحضرتك يمكن مش لسه ما بدأناش ان احنا نعمل نفسنا البحث الاجتماعي، ولكن زي ما بقول لحضرتك بيتم من خلال الباحثين الموجودين في بيت الزكاة وصدقات المصري. يعني احنا بنتوجه الاسماء اللي بتيجي بتدوها لبيت الزكاة بتدولهم الاسماء اللي بيبقى فيها تزكية من المنتدى، تمام، بناء على ان الرقم القومي اللي مثلا تكون أرملة او تكون عندها تقارير طبية، تمام. احنا بنودي الاوراق للبيت الزكاة الحقيقة، وهم عندهم باحثين بينزلوا للناس. جميل. ويبدأوا يعني يشوفوا فعلا الحالة دي مستحقة، الحالة دي عندها المشكلة دي. نعم. الحالة دي عندها غريمة مثلا وفعلا عندها مشكلة في النية سداد الأموال الدين بس وهي إن هي المشكلة اللي احنا نوصلهم للمسؤولين أو نوصلهم لبيت الزكاة بحيث ان هو يتم يعني زي ما بقول ايه سرعة عن المشكلة. تمام. عن المشكلة بسرعة. بالضبط كده. ده جميل. يعني احنا بنكون عنصر مساعد. وايضا في بعض الحالات اللي مثلا بيبقى المنتدى عمل عليها مثلا بحث او كده، فبنبقى متاكدين ان الحاله دي فعلا حاله مستحقه، فبنديها خطاب ايضا تزكيه، وان دي من الحالات المستحقه اللي تحتاج اعانه شهريه او تحتاج مثلا سداد دينها او كده. جميل. يعني ممكن في بعض الـ يعني مش عايز اقول غريمات، لكن في بعض السيدات السيده المعيله او الارمله، او ممكن ان هي تكون بالفعل بتربي ايتام او حاجه زي كده، ومحتاجه مصروفات، محتاجه ان هي يعني تقدر تصرف عليهم، فممكن تقدموا لها نتيجه طبعا لبحث اجتماعي زي ما حضرتك بتقولي من اعضاء المنتدى نفسه بيقوموا بيه، ويقدروا يصرفوا لها يعني مبلغ شهري تقدر يعني تقدر تعيش بيه. هل ممكن يعني تعليم للسيدات صنعة او ممكن نقول يعني عمل مشروع صغير ليهم مثلا، نقدر يقدروا يقوموا على اساسه؟ يعني حضرتك بتقولي ان احنا بدل نعلمهم الصيد بدل ما نديهم فلوس، يعني فهل ممكن فعلا يتم تعليمهم؟ سمك. ده مثل صيني بالظبط. تعطيهم سمك. الحقيقه ده مهم جدا، وده يمكن في بداياتي في اطار يعني تمكين برضو تمكين المراه اقتصاديا، ان هو نحاول ندعم المراه اقتصاديا، خاصه المراه الفقيره، وانت عارفه ان نسبه الفقر طبعا الفقر والاميه الحقيقه بتنتشر بالنساء، يعني للاسف يعني ان احنا طبعا احنا كمجتمع بنحاول يعني او احنا كجمعيه بنحاول رفع دوت المعاناه دي. ده شيء جميل. انما بنحاول ان احنا بنحاول نساعد هذه ايضا النساء. تمام. بيتم برضو بالتنسيق مع احدى الجهات، يتم التنسيق لاعطائها قروض او ما شابه، بحيث ان هي تقدر تعمل مشروع صغير على قدها كده، حتى لو تقدر تعمله في البيت تقدر تقوم بيه، بحيث ان هي يبقى عندها دخل ثابت معاها وهي اللي بتشتغل. يعني دي حاجه زي ما بقول لحضرتك احنا يعني زي ما تقول كده احنا يعني يعتبر الدور الوسيط الحقيقه، ولكن بيبقى دور وسيط بدور مهم جدا لتذليل الصعوبات وتذليل العقبات. ويعني وانا شايفه ان ايضا بيتم التعاون ما بين بيننا وبين الجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه. نعم. وهو مهتم جدا بموضوع المراه المعيله صحيح. وقروض الحقيقه ميسره، بحيث ان هي تقدر تعمل مشروع حتى في بيتها، مشروع بسيط بحيث ان يدر عليها دخل، وتقدر تستطيع ان هي تربي ابنائها وتستطيع ان تتكفل بيهم. يعني انا دكتوره ساميه ابو النصر، مدير تحرير الاهرام وامين عام جمعيه المنتدى الاستراتيجي للتنميه والسلام الاجتماعي، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. والحقيقه يمكن الجمعيه بتضم انشطه واعمال كتيره جدا. انا عايز اقول بس رقم التليفون يا استاذه امل عشان اللي يحب يتواصل معانا، الحقيقه من كافه محافظات مصر. اتفضلي. مش هتنامي النهارده. اتفضلي. 011-5-320-5021 011-5-320-5021. وفي طبعا صفحة للفيسبوك باسم المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، وفي أيضا موقع إلكتروني، وفي العنوان بتاعنا اللي هو 122 شارع الجلاء في رمسيس، هي مكتوب عليها جمعية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. أيوة. تمام. تمام. ويسألوا على الدكتورة سامية أبو النصر. حضرتك قلت رقم التليفون، وانا حضرتك الامين العام للجمعيه. ده مش رقمي، ده رقم. ما انا عارفه ده مش رقم الجمعيه، ده اكيد رقم. لا هم يسالوا على حضرتك، يعني هم يكلموا يسالوا على حضرتك دكتوره سعد. اي حالات ربنا يكرمك يا رب، وكل سنه وحضرتك بخير يا رب، وكل شعب مصر بخير، ويا رب دايما في تقدم، ومصر دايما الى الامام الحقيقه، ومصر امينه الى يوم الدين ان شاء الله. شكرا لك دكتوره ساميه، الف شكر، وكل سنه وحضرتك طيبه. ما دام الدنيا تجمعنا الحب هو اللي يحكمنا، والخير عنده ألف معنى بيه قلوبنا تتهنى. من البداية بنينا شسور في كل مسيرة نحطنا صخور أثبتنا وجود اجتزنا حجوب أخرين ومرود خلقت مصدور نواجه الصعوبات ونتعلم الدرس اللي فات بالفعل ومو بالكلام إيد واحدة نرفع الأعلام Yes, show the proof Lead the way, we're backing you up Your time is now, make a move Our mission right here is to get the cup عدنا مرة أخرى برنامجكم من الناس للناس ومعنا الآن الأستاذ سعيد الصباغ رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. أهلا بحضرتك معنا أستاذ سعيد. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة كل سنة وحضرتك. وحضرتك بخير. أستاذ سعيد في مشكلة الحقيقة جات لي وعايزين ناخد رأي حضرتك فيها تقول لنا الوضع فيها إيه أو الحل يكون إيه. تفضل يا فندم. في سيدة زوجها توفى فبتاخد معاش زوجها عندها أخوها متوفي. وزوج أخوها ده هي بتاخد المعاش بتاع جوزها هي عايزة تاخد معاش أخوها وبتفضل ما بين معاش أخوها ومعاش جوزها أنهي الأكبر وتاخده فهي شافت أن معاش أخوها هو الأكبر فهل من حقها أن هي تقدر تاخد معاش أخوها وعنده زوجة بتاخد المعاش هو أخوها شقيقها تاخد المعاش بتاعه عايزة تاخد معاش أخوها وهي زوجها توفى أنا فاهم بقول معاش أخوها حد بياخده طبعا معاش أخوها مراته بتاخده طيب هو في الحالة دي المفترض أساسا أن المعاش لو ما كانش حد بياخده هي ليها تلتينه ليها تلتين لو ما فيش حد بياخده ليها تلتين المعاش لو كان فيه زوجة بتاخد هذا المعاش يبقى هي بتاخد 50% والزوجة بتاخد 50% بشرط أن يكون 50% بتاعة الأخ أكبر من قيمة المعاش بتاعته. طبعا كده يعني هي تاخد تشوف الأول لو المعاش بتاع أخوها محدش بياخده هي لها تلتينه بس لا لو في زوجته بتاخده لا زوجته بتاخده يبقى هي المفترض لها 50% وزوجته لها 50% إذا كان ال 50% اللي هم خاصين بأخوها بمعاش أخوها أكبر من معاش جوزها يبقى في الحالة دي من حقها اللي هي تتنقل للمعاش التاني طب بتاخد برضه معاش جوزها ولا خلاص كده هو معاش واحد اللي بتاخده لا بتاخد معاش لا بتاخد معاش واحد بس بتاخد أيهما أكبر واحد بس يعني من الاثنين لا لكن هي في حالة تاخد معاش أخوها إذا كان 50% اللي هتاخده لأن في زوجة بتاخد 50% التانية لو معاش أخوها هو اللي كان الأكبر لو كان أصغر أقل من معاش جوزها يبقى خلاص تاخد معاش جوزها وبس تتفق مع الزوجة تمام الزوجة ما فيش حد بياخد المعاش بتاع أخوها هي ليها التلتين لها التلتين تمام كانت التلتين يعني لو معاشها 3000 جنيه المفترض ان لها منهم 2000 لو ال 2000 أكبر من معاش الزوج يبقى من حقها انها تنتقل للمعاش الأفضل بالنسبة تمام هي بقى المفروض ان هي بتعمل ايه علشان تقدر يعني تحصل على المعاش ده يعني المفروض هي بتتجه فين علشان تقدر تقدم لطلب المكتب اللي تابع ليها محل سكنها بصرف ما يخصها في معاش أخوها إذا كانت قيمته أكبر من قيمة المعاش المخصص ده عن زوجها تمام طبعا هو 50% أعتقد يبقى معاش زوجها هيكون أكبر من 50% بالتأكيد لأن احنا عندنا الحد الأدنى للمعاش من 1/7 اللي جاي 900 جنيه طيب يعني ما افتكرش ان هي ممكن يكون أكتر يعني انا بتكلم على على اساس ان لو معاش جوزها دي عشان اقدر احكم تمام لكن انا بس انا بقول لحضرتك ان من 1/7 اللي جاي باذن الله هيبقى الحد الادنى 900 هيبقى 900 يعني هيزيد يعني طبعا هيزيد انا بشكرك جدا استاذ سعيد الصباغ رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات بشكرك يا فندم شكرا جزيلا كل عام وحضرتك بخير النقابه العامه بس مش الاتحاد العام الاتحاد تمام النقابه العامه والله كنت كاتبه النقابه العامه وبعدين لقيت حد قال لي لا ده الاتحاد العام معلش يا استاذ سعيد شكرا يا فندم شهر الكرم يا رمضان شهر القران يا رمضان شهر الزكاة يا رمضان شهر الإحسان يا رمضان فرحة وبهجة في كل مكان في كل مكان شهر الكرم شهر القرآن يا رمضان الدنيا بنوره بالفرحة نحسب في الأيام والسعد يكمل بظهوره يكمل بظهوره والخير يعم على الإسلام بيهل على الدنيا بنوره على الدنيا بنوره. فاصل إعلاني من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أصعب لحظة لما تلاقي أعز حبيبك نسيك ومش عارفك، لما تشوف دموعه ومش عارف شكوته، لما يتوه وهو في حضن بيته. علشان كده بنينا دور ضيافة لرعاية مرضى الألزهايمر وفتحنا عيادات للاكتشاف المبكر للمرض. اتبرع على 60-60-60-2 في البنك الأهلي المصري وسي اي بي، وساعدنا نكمل بناء مستشفى الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الألزهايمر. اتصل على 16-955. عدنا مرة أخرى إلى من الناس للناس. معنا الآن الدكتور عارف شبراوي الودار، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. أهلا بيك معنا يا دكتور عارف. يا أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتكم طيبين ورمضان عليكم وعلى مصر كلها. الله أكرم. دكتور عارف، يمكن إحنا خلال فصل الربيع والصيف جاي التراب اللي موجود، ويمكن في أمراض كتيرة جدا بتصيب الأطفال بشكل كبير جدا، يمكن عايزين نتعرف من حضرتك على أهم الأمراض اللي بتصيب الطفل وممكن نتجنبها إزاي؟ تغير جو. بالنهار بيكون الجو حر، بالليل يكون الجو برد. الأطفال برضك بدأوا يشربوا الماء الساعة. صحيح. ويشربوا مثلجات من أو من المحلات. نعم. فدلوقتي الأطفال عرضة لالتهاب في الحلق. تغير الجو عرضة ليهم، يعرضهم لنزلات البرد أو النزلات الشعبية. احنا دخلنا برضك على الصيف، احنا عندنا برضك النزلات المعوية، في نزلات معوية فيروسية اللي هي نهاية الروتا، وفي نزلات معوية بكتيرية نتيجة الأكل، سواء الأكل مثلا ما كانش متغطي كويس أو ما تحطش في التلاجة أو الطفل ليها حاجة أكلها من هنا أو من هنا أو سوء الحفظ بمعنى أصح يعني. ففي نزلات معوية، في التهاب في الزور، في نزلات شعبية، في التهاب أذن برضك نتيجة البرد أو نزلة البرد أو نزلة الإنفلونزا. ده الموجود دلوقتي، بالإضافة لحرارة الجو ممكن تعمل اللي هو حسية اللي هو بنسميه الراش أو سويت راش، اللي هو نتيجة تحمل النيل اللي هو بنتيجة الحرارة ده. أو عندنا فيروس منتشر دلوقتي اللي هو تشيكن بوكس أو الجدير المائي. ودي فترة الجدير المائي. نعم. وفي تطعيم أعتقد يا دكتور متهيألي للجدير المائي. في تطعيم الجدير المائي بيتخذ بعد سنة. بس ده يتبع المصل واللقاح، لا يتبع وزارة الصحة، ودايما بناخد جرعات، جرعة مرة الأولى والجرعة الثانية بتكون تنشيطية، ناخد جرعتين. ده لغاية سن كام ممكن الطفل بياخد المصل ده؟ احنا بنبدأ من سنة. المصل ده ممكن نبدأ نديه من سنة، بعد السنة الأولى بمعنى أصح من الولادة. نعم. طول العمر. احنا ممكن ندي المصل ده لحد بيجيله حزام ناري كتير. يعني ممكن الحزام الناري، في ناس فعلا كتير انا اعرفهم بيجيلهم الحزام الناري. يمكن نسلم المستمعين، ما هو الحزام الناري بيجي لحد كان عنده جديري وهو صغير. والفيروس كامن، فالفيروس الكامن ده ينشط في فتره ضعف المناعه او تعب نفسي بمعنى اصح، لان التعب النفسي بيأثر على المناعه النفسيه. ده صحيح، ده صحيح. فاللي بيجيله الجديري، اللي بيجيله الحزام الناري، بيكون هو اصلا عنده المرض الجديري المائي ده، بس كان خامل ونشط وهو صغير. فالفيروس خامل، لما المناعه تضعف يبدا ينشط الناري. نعم. بالظبط كده. طب ده يقدر ياخد المصل بتاع الجديري المائي. ياخد المصل بتاع الجديري المائي، ياخد جرعتين. بنقلل حدوث الحزام الناري. ده يعني دي استشارة أو دي روشتة جميلة جدا حضرتك قلتها، لأن فعلا ربنا علينا والله يا فندم، ده فضل ربنا علينا والله فعلا يا دكتور. والله في ناس كتير أنا أعرفها أنها بتعاني فعلا من الحزام النالي، وبتبقى ما هيش عارفة بيجي لها منين، يعني بتقول لك دي حاجة من عند ربنا، ما عندهاش فكرة عن حاجة، ومحدش فعلا دي حاجة عند ربنا، كل الأمراض من عند ربنا، لا يعني ما بتبقاش عارفين السبب إيه، يقول لك جات لي كده، وبيعانوا بشكل كبير جدا، إن الحقيقة ألمه بيبقى شديد جدا بالظبط. وفيروس شامل يأتي في فترة ضعف المناعة أو نفسية تعبانة بمعنى أصح طبعا، فناخد التطعيم ده بيقلل حدوث إن شاء الله الرحمن الرحيم الجدر المناعي، وبعدين نرجع ربنا في الأيام المفترجة في شهر رمضان، ونحاول طبعاً. كلما كنا قريبين من ربنا، وكلما كانت النفسية كويسة، وكلما كانت الصحة كويسة صحيح. ورسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا، نعم. فالصيام من كل شيء، يعني سواء كان أكل أو شرب أو سلوكيات أو سلوكيات طبعا. دكتور عارف يمكن في بعض الحالات بتبقى غير قادرة، عندها أطفال ممكن تكون تعبانة وغير قادرة على إن هي تقدر يعني تدفع تروح مستشفى أو تروح لطبيب أو كده، هل عند حضرتك دكتور عارف شبراوي دويدار استشارة طب الأطفال وحديث الولادة ممكن يكون في تبني لبعض الحالات؟ والله يا فندم احنا مهنتنا في الأساس مهنة إنسانية ونتقرب من الله بيها. أنا مبدئي اللي معاه فلوس يدفع، اللي معهوش فلوس ما يدفعش، ويدخل يكشف ويتعالج وعلى رأسنا من فوق كمان، ولو عندنا علاج مناسب للحالة ده الحالة دي بندي علاج. أنا عندي مكانين ما ظنش ينفع أذكر ما تذكرش الأسماء، لكن احنا إن شاء الله الحالات اللي هتجيلي بإذن الله أنا هكلم حضرتك هسيب تلفونات يا فندم لحضرتك. تمام. المكانين ده الغير مقتدر سواء كان من طرف حضرتك أو من أي مكان، نعم. أنا ما عنديش مشكلة خالص، نعم. أنا معود اللي بابك ما عندي اللي معهم فلوس يدفعوا، ما معهم شيء ما يدفعوش، وهو ما يحسوا كمان يعني يعني حضرتك بتراعي كمان الحالة طبعاً الإنسانية طبعاً كمان طبعاً النفسية للمريض نفسه طبعاً. أنا احنا مبدأي كده، ومبدأ معظم الدكاترة أقسم بالله كده، يعني معظم دكاترين اللي احنا نعرفهم ده المبدأ بتاعنا، واللي بيقدر بيساعد في حاجة بيساعد فيها. وأنا في وزارة الصحة احنا بفضل الله معظم دكاترة وزارة الصحة المريض الغير مقتدر بيبقى داخل المستشفى بنساعد من غير ما بيحس، بنجمع من بعضينا والعلاج الناقص بنجيب. الله يعني أنا ربنا يجازيه خير إن شاء الله بإذن الله. ويمكن هي دي زي ما حضرتك قلت في الأول إن مهنة الطب في الأول وفي الآخر هي مهنة إنسانية وليست يعني ليست مقصود بها الربح ولا مقصود بها أي حاجة، ف يعني على عكس اللي بقى يعني منتشر شوية دلوقتي. لكن طبعا احنا بنلاقي فيه دكتور زي حضرتك يا دكتور عارف إنساني من الدرجة الأولى، ده يعني ده شيء بيطمننا. مصر بخير لسه، مصر بخير، ودكاترة مصر بخير حقيقة في مجالات كتير سواء في الأطفال أو في غيره، نعم. وأصحاب الخير كتير جدا، بس للأسف يعني دايما الناس بتظهر الوجه السلبي السلبي والسيء ما بتظهرش. لا احنا في البرنامج الحمد لله من الناس للناس دايما بنظهر دايما الشكل الإيجابي والحالة الإيجابية والناس اللي فعلا بتساعد بشكل كبير، عشان فعلا الدنيا بخير لسه في ناس عندها إنسانية بشكل كبير جدا زي حضرتك كده يا دكتور عارف. الله، انا بشكرك جدا، وان شاء الله برضه هنبقى في تواصل حضراتكم، وانا بشكر حضرتك من وصلت صوتنا للسادة المستمعين كمان، ونقول المبادرة ديت للناس من غير ما هم يحسوا، لأن في بعض الأحيان احنا بنقولها لهم كده لا ما تدفعش قدام الناس يبقى صعبة شوية. لا احنا كمان ما بنقولش أسماء الناس اللي ممكن تتعالج بدون مقابل، لكن طبعا هم عليهم ان هم بس يبعتوا لنا على 257-92-303. اعتقد ان السادة المستمعين التليفون بتاع ده التليفون الخاص يا فندم. لا ده تليفون البرنامج، حضرتك عايز تقول رقم تليفونك؟ التليفون اللي حضراتكم اتصلوا بيه ده التليفون بتاع الخاص. تمام، ما هتصل بحضرتك بالتليفون اللي كلمنا عليك دلوقتي بيه، وهنقول لحضرتك الحالات اللي ترد لينا باذن الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. تحت امر معاليك، كل سنه وحضرتك طيبين وحضرتك بخير. وشكرا لحضرتك. كل الشكر دكتور عارف شبراوي الدويدار استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. شكرا لك يا فندم, شكرا جزيلا. وبنذكر السادة المستمعين أي أب أو أم عندهم أطفال وغير قادر على أن هو يوديهم يتعالجوا عند دكتور كده, عند دكتور عارف إن شاء الله مستعد أن هو يتبنى أي حالة من حالات الأطفال اللي ترد, وبس كلمونا على 257-92-303 أو ابعتولنا على صفحتنا من الناس للناس, إن شاء الله بإذن الله هتلاقوا الحل الشافي بإذن الله من غير مقطع. شكرا لك. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فعلا خير اقل شيء في ايديك يبان لك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك بلك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. مد ايديك معايا مفيش مقدرش مفيش كفاية فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك يملى الدنيا نور في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح ده اللي في ايدنا يومين ورايح لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. عدنا مرة أخرى لبرنامجكم من الناس للناس ومعنا الأستاذة سوزان المسلماني مديرة وصاحبة مبادرة قوات مكافحة الجوع بالزقازيق. أهلا بيكي معنا أستاذة سوزان. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبين يا رب. أستاذة سوزان عاوزين نتكلم عن هذه المبادرة قوات مكافحة الجوع بالزقازيق اللي بتقدموه خصوصا خلال شهر رمضان. يمكن كان في لقاء مع حضرتك قبل كده لكن كان مش في رمضان. هل رمضان بيبقى ليه يعني ترتيبات خاصة ويعني عايز أقول استعدادات خاصة لي؟ أكيد طبعا أكيد. إحنا رمضان بالنسبة لنا بيبقى شهر طوارئ ما بننامش فيه تقريبا ساعتين يومين, كلنا بنبقى في حالة يعني تأهب قصوى. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. نقدر نوفي عدد الوجبات المطلوب مننا في ملحوظة بس أنا عايزة أوضحها لحضراتكم. مبادرة قوات مكافحة الجوع كانت مبادرة شبابية بدأت من 4 سنين زي ما حضراتكم عارفين. مش لسه وليدة اللحظة. المبادرة دي تحولت لكيان رسمي اسمه مؤسسة زواد للتنمية. مؤسسة زواد للتنمية المؤسسة دي بقى نابع منها ابن أكبر اسمه المطبخ الخيري. الله. المطبخ الخيري يعد أكبر مطبخ في الشرقية. أنا بكلمك دلوقتي وأنا واقفة قدام الفرع التاني للمطبخ الخيري. بقى في 2 مطبخ الخيري في الشرقية لأن واحد بس ما كانش قادر يلبي الاحتياجات كلها. نعم. فربنا كرمنا وفتحنا فرع تاني للمطبخ علشان نقدر نوفي كل المطلوب مننا. تقريبا حوالي كم وجبة بيتم إعدادها في اليوم؟ في اليوم تقريبا 1500 وجبة بيعدوا يوميا بيتوزعوا في يعني على نطاق واسع جدا في محافظة الشرقية. بيتوزعوا في ملاجئ, بيتوزعوا في دور رعاية, بيتوزعوا في دور مسنين, بيتوزعوا على أسر في بيوتهم, بيتوزعوا في الخيم اللي معمولة للناس المسافرة, بيتوزعوا لإفطار طريق للمسافرين. أنا الحقيقة والله أستاذة سوزان أنا أحييكي على الـ الـ الـ يعني الجهات اللي أنت بتقدمي لها بالفعل, وبالفعل بيكون محتاجة هذه الوجبات. لما اتكلمتي عن كبار السن, عن دور المسنين, لما اتكلمتي عن دور الايتام من الملاجئ, يعني انا احييكي بالفعل. يعني مش عارفه اقول لك ايه, لكن ان هم بيفرحوا طبعا بتاعتنا بتقدم بشكل مميز جدا. بتقدم في علب كرتون متكاملة، وجبة متكاملة مش مجرد وجبة بتتعمل وخلاص أو مجرد حد بياكل وخلاص، لا يعني بالضبط جايبها من مطعم. لو جيتوا حضراتكم وشفتوا المطبخ الفرع الثاني للمطبخ الخيري وهو مجهز تماما لإعداد 3000 وجبة يوميا، ودي الخطة اللي احنا بنطمح لها، بس للأسف الدعم قليل. لو في اي تبرعات ممكن نشوف يعني ازاي، بحيث ان احنا بالفعل احنا محتاجين المطبخ الخيري ده في كل محافظة، محتاجينه في كل مكان، ما يبقاش مجرد بس في الشرقية. ده حلمنا ان شاء الله، والمرحلة القادمة لينا ان المطبخ الخيري مش هيبقى بس في محافظة الشرقية، المطبخ الخيري هيبقى في كل محافظات الجمهورية. ياريت. المطبخ الخيري هيجي عليه يوم من الايام وهيبقى اكبر مطبخ في الشرق الاوسط كله. احنا ما بنبصش بس على نقطة صغيرة، لا احنا حلمنا نقضي على الجوع. وعلى فكرة ده حاجة سهلة جدا مش صعبة، لو كلنا وقفنا مع بعض، لو كلنا سندنا بعض، لو كل واحد بس اتبرع بثمن وجبة او ساهم بثمن وجبة، هيساعدنا احنا كجهة معدل كده ان احنا نوظف ده لاطعام ناس كتير جدا محتاجه، ناس كتير جدا متعففه وقافله بيوتها عليها ومحدش عارف عنها حاجه. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذه سوزان ان كل واحد فينا ممكن يعمل في بيته مطبخ خيري. طبعاً. احنا في من كده، ايوه، لان في اكلات كتيره جدا عندنا احنا بنصرف الحقيقه في عمل الوجبات، وخصوصا في شهر رمضان عندنا الاكل ممكن بيترمي، لكن لو انا حطيته بشكل محترم وبشكل انساني وبشكل يعني لو كل رب بيت جابت في بيتها بس 10 اطباق فويل مثلا يوميا كده، وعملت حسابها ان هي النهارده وهي بتعمل الاكل هتعمل 3 وجبات او 4 وجبات للي حواليها. تمام. عايزه اقول لك على حاجه، يعني انا يعني في ناس كتير بتقول انت بتعملي الجهد ده ليه؟ انا تقريبا ما بنامش بالذات الشهر ده. ربنا يجازيك خير والله. او انا كسوزان، انا تربيت امي ربنا يبارك في عمرها، ربيتنا ان هي وهي بتعمل الاكل خصوصا في رمضان في اكيد 5 وجبات زياده، نوزع على البواب، نوزع على سايس الجروش، نوزع على الناس اللي حوالينا. نعم. بس اتربينا على ده. نعم. من هنا جاء فكره ان الاطعام مش حاجه بعيده عننا او مش حاجه غريبه، لا احنا بنعمل ده. يمكن انا دلوقتي بوظف ده على نطاق اكبر، بس البذره او الاساس كان من بيت امي او كان في البيت اللي انا اتربيت فيه. وعايزه اقول لحضرتك كمان الحقيقه ان ممكن انا يعني انا ممكن الوجبات اللي انا بعملها في بيتي بيفيد اصلا منها، يعني انا حتى طبعاً ممكن ما حملش الناس. أيوة تمام. يعني انا ممكن كل واحد مثلا لو هنجيب فرخه كل واحد ياخد ربع، مش هاكل اكتر من الربع، لكن انا ممكن اعمل لاربع افراد فرختين. فده هيفيد، انا ممكن اوظف يعني هو هيبقى مش هجيب حاجه زياده بس هنظم. لو قطعت الفرخه على 8 قطع، يعني معلش سامحيني. تمام. تمام. ظروف اقتصاديه صعبه جدا. تمام. يعني محتاجين كلنا نقف جنب بعض. ايه المشكله؟ ما هو كله بيشبع يعني وكله صحيح. بياكل. صحيح. احنا لو قطعنا الفرخه 8 قطع، لو عملنا كيلو اللحمه بدل ما هو 7 قطع 10 قطع. صحيح. ايه المشكله لو احنا قللنا مننا شويه علشان ندي غيرنا؟ صحيح. الموضوع بسيط جدا مش صعب، بس الناس تعمل، بس الناس تتحرك، بس الفكرة تنتشر. الحمد لله يعني الموضوع انتشر جدا. احنا من 4 سنين كنا ما كانش حد عارف اطعام، يعني بتعملوا ايه، انتوا زو اكل يعني انتوا، وكان الشايع او كان المعروف عند الناس اكل في كيس، اكل في طبق ملفوف، اي كلام اي حاجة وخلاص. الحمد لله دلوقتي يعني انا نفسي اوريكي دلوقتي صور المطبخ. والله انا متخيله المطبخ حضرتك واقفه فيه، انا متخيله والله شكله. فاكره ان احنا منزلين الصور دي من جروبات اكل، ما يعرفوش ان الاكل ده طالع من المكان ده. يعني انا بس واقفه بفاق الناس مش مصدقه ان بيقدم بيعمل الاكل ده، اللي بيقدم اللي بيقدم حاجه لوجه الله لازم يطلع احسن وافضل حاجه عنده. ده الاحسان يعني صدقه تلقى في يد الله قبل يد المحتاج. طب انا بس عايز اسال برضو حضرتك استاذه سوزان على حاجه، الاطفال اللي في الشوارع اللي بيبقوا منتشرين بيبقى ليهم نصيب ان برضو ممكن ياخدوا وجبه من الوجبات ديت، ولا دي لسه ما وصلتوش ليهم؟ لا لا لا لا لا، احنا اصلا اول ما بدانا كان مستهدف الناس الهملة، الناس اللي كانت بتبقى في الشوارع. أنا مش بس الناس، أنا بتكلم بصفة خاصة الأطفال، لأن الأطفال مع الأسف لما بتديها فلوس الفلوس دي هي ما بتستفيدش بيها، اللي بيستفيد بيها اللي مشغلينهم أهلها أو اللي مشغلينهم. تمام. أنا عايزة أكل ليهم، هم يأكلوا. إحنا كان في حملة من وزارة التضامن بتاعت أطفال بلا مأوى. أيوة. إحنا كنا مساهمين في الحملة دي. تمام. الوجبات. تمام. هم كانوا بياخدوا الأطفال وبيكانوا بيقيموهم وبيعدلوا سلوكهم وبيحاولوا ان هم يودوهم في دور للرعاية يعني. وكنا احنا مساهمين بالوجبات للأطفال دول. طيب أنا دلوقتي إحنا في خيمة كبيرة معمولة في وسط البلد في محافظة الشرقية أو في الزقازيق مدينة الزقازيق. إحنا المتكفلين بالأكل بتاع الخيمة ده، وإحنا بنطلع الأكل بتاع الخيمة ده. طب أنا عندي الحقيقة يعني شعور بالغيرة شديد جدا جدا، نفسي أن تكون الخيمة دي موجودة في كل محافظة، تكون موجودة في كل مدينة، تكون موجودة بحيث أن ما يبقاش في حد جعان، ما يبقاش في طفل يبقى جعان. رمضان شهر كتير، يعني هو رمضان الناس كلها بتتسارع فيه في الإطعام. نعم. وبتتسارع فيه في تقديم الصدقات وكذا. الفكرة مش في رمضان، الفكرة فيما بعد رمضان، بقية السنة، بقية السنة. يعني يا جماعة والله الناس محتاجة طول السنة، الناس ده محتاجة صحيح. في رمضان ده. ده صحيح، ده صحيح. الناس طول السنة محتاجة، الناس طول السنة ظروفها بتبقى صعبة. بالعكس ده احنا في رمضان الناس بتبقى مش عارفة تودي الحاجة فين. صحيح. الناس متخيلة ان الصدقات او الزكاة خلال شهر رمضان فقط. لا طبعا، هي اللي بيقدم الخير بيقدمه على طول. يسر، وده اللي بيميز المطبخ. يعني في ناس نعم. كتير دلوقتي شغالة بتعمل، بتطلع وجبات افطار وبتعملها على اكمل وجه. وعد الافطار اللي موجودة المنتشرة الوقت كتير جدا، وبقت نعم. كتيرة جدا بس في رمضان. طب بعد رمضان؟ صحيح صحيح. احنا بقالنا 4 سنين شغالين في رمضان وغير رمضان، شايلين هم الناس اللي لو في متطوعين يا استاذة سوزان عايزين يدخلوا معاكم من محافظات اخرى، بحيث ان احنا عايزين نكبر المبادره دي تبقى بشكل كبير جدا، يبقى المطبخ الخيري ده موجود في كل محافظه. تمام، مفيش مشاكل. التواصل معانا على صفحه زواد الرسميه على الفيسبوك او على رقم التليفون. لا الصفحه تاني، معلش، الصفحه اسمها ايه؟ زواد ZWAD. دي الصفحه الرسميه على الفيسبوك او على الجروب بتاع الفيسبوك اسمه زواد للتنمية بين قوسين قوات مكافحة الجوع. تمام تمام. أو التواصل على رقم، ممكن ناخد الرقم؟ 0100 4700 7334. تمام، 0100 بالرسمي المؤسس. تمام، 0100 4700 7334. تمام. أنا بشكرك جدا أستاذة سوزان المسلماني، مديرة وصاحبة مبادرة قوات مكافحة الجوع بالزقازيق الشرقية. للتواصل في صفحة اسمها زواد، وفي على موقع التواصل الاجتماعي زواد للتنمية وبين قوسين قوات مكافحة الجوع، اللي يحب ان هو يتطوع ويدخل في هذه الصفحة، او التواصل على 0100 4700، يعني 7-0-7-3-4. شكرا لك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك بخير، شكرا. الناس ومعايا مشكله لحقيقه وصاحبتها الاستاذه عفاف حسني. اهلا بيكي معانا. معلش انا اخرتك في الاخر لان بنحاول نكلم وكيل وزاره التربيه والتعليم في القاهره، لكن ما كانش بيرد علينا. يا رب يرد، بس عايزه حضرتك تعرضي المشكله الى ان يتم ان شاء الله باذن الله. لو مش الحلقه دي يبقى الحلقه القادمه يا استاذه عفاف. ان شاء الله. ازاي حضرتك يا مدام عمل وقصه البرنامج كلها؟ ان شاء الله تكون بخير، وانا بشكر حضرتك جدا لاتاحه الوقت. انا المشكله سريعا هي مش خاصه بيا انا، هي خاصه بـ بـ بـ بالاطفال الايتام عامه اللي في مدارس حكومه. هي مشكله جماعيه. نعم. مشكله مش فرديه. هي نعم. مشكله ان انا ابني من كي جي 1 داخل المدرسه، يعني ابني والده متوفي وهو عنده تقريبا اسبوعين، فهو اوريدي داخل المدرسه. نعم. والده متوفي داخل يتيم. نعم. لما دخلت المدرسه انا عارفه ان هي مدرسه تجريبيه حكوميه تبع لإدارة الزيتون التعليميه. اتفضلي. دفعت احنا يعني ابنة توصل لمرحلة ستة ابتدائي, فوجئت ان انا ما باجي بسحب الشهادة في الترم الاول, قالت لا احنا عايزين المصروفات. فقلت لها اوكي انا قولي لي مصروفات كام السنة اللي محددها الوزارة اللي هي 60 او اقل او ازيد حاجة بسيطة كدعم, بس الوزارة هي اللي محددة المصروفات دي لليتيم عموما, لليتيم عموما نعم, الوزارة عموما لكل الايتام. فقالت لا القرار خلاص ده في حاجة جديدة, ان دلوقتي الطفل اليتيم هو اللي والده توفى اثناء الدراسة وهو داخل المدرسة, وهو وجوده في المدرسة في أي مرحلة من المراحل ده كده طفل يتيم. إنما اللي داخل بقى المدرسة يتيم ده ما بقاش يتيم ويدفع المصروفات كاملة, وعليه أن أنا أدفع قرابة 500 أو 600 مش فاكرة الكام, قالت لي مصروفات سنة ستة طبعا مبلغ طبعا. فطبعا لو بغض النظر طب إزاي أنا دخل إني تجريبي على أساس معين بقرار بقى مثلا من 7-8 سنين وليه يتعدد بقرار جديد؟ ما ممكن دوت على الناس اللي داخلة لسه الأطفال اللي لسه داخلة جديد, وممكن يكون كده يا فندم. قلت لها كده مدام أمل, قلت لها هذا الحضيق ده المفروض يتطبق على داخل كي جواني السنة دي وتمام, عشان اللي عنده قدرة يكمل, اللي ما عندوش قدرة خلاص يحط ابنه في مدرسة حكومي عربي وما لهش علاقة بالتكليف أو بأي حاجة, وده كده هيبقى منكم مش دعم أبدا للطفل اليتيم, ده إحباط لمعنويات الطفل ومعنويات الأرملة أو الأم اللي بتحمل طبعًا ابنها وعايزة تعلو بيه وتوصل بيه لحاجة كويسة. عند حضرتك أطفال سنهم قد إيه؟ أنا عندي ثانية إعدادي وعندي ستة ابتدائي. طب يا تانية اعدادي وستة ابتدائي, شوف حضرتك بقالك كام سنة في المدرسة بتدفعي مصروفات؟ في نفس المدرسة, في نفس المدرسة على فكرة هي لحد ثانوي. المفروض ان خلاص انت ماشية على هذا النمط, خلاص مش هتقدر ان انت تغيري ده, مرتبة حياتي ولا هقدر ارجعه عربي ولا هقدر ادخله خاص. لا طبعا, لا طبعا, لا طبعا. فدي حاجه سريعا. حاجه تانية, السنه اللي فاتت في تلميح كده وانا بدفع المصروفات لقيتها بتقول لي هاتي بيان حاجه زي اللي هي بحث اجتماعي. قلت لها انا اسفه سامحيني, يعني اجيب بحث اجتماعي؟ انا ما طلبتش من حضرتك ان انا غير قادره ان انا ادفع ال 60 ولا ال 70 جنيه اللي انتوا بتحددوهم. لا انا بدفعهم علشان حاجه معينه. انتوا عاملين دعم لليتيم من وزاره التربيه والتعليم, ايه علاقه ان انا اعمل بحث اجتماعي؟ ايه علاقته بقدرتي؟ ملوش علاقه. لا ملوش علاقه. حاولت افهمها, قالت لي لا انا عايزه بحث اجتماعي, هي الوزاره قايله كده. رحت للمكان الاجتماعي اللي انا تبع الحي المنطقه, والموظفه نفسها قالت لي حضرتك عامله بحث اجتماعي ليه؟ انا لازم اجي اعمل عندك معاينه في الشقه. قلت لها يا فندم طالبين منك ده في وزاره التربيه والتعليم في المدرسه. قال لي ده خطا, لازم نراجع كويس نشوف احنا بنتصرف ازاي, هل ده قرار لليتيم ولا ده قرار للغير قادرين على ان هم يعني. لا هو بصي حضرتك, هو كان بيتم دفع المصروفات دي لليتيم ده خلاص, هو القرار هو كان واضح, وحضرتك بدليل ان قعدتي سنوات طويله جدا عندك اثنين تاني اعدادي, يعني شوفي حضرتك من كم سنه بتدفعي بالطريقه دي من اول كي جي 1. طيب ما ينفعش ان انا دلوقتي مع قرار جديد ان انا اعدل دوت على الناس اللي كانت موجوده من زمان من فتره. لا طيب انا دلوقتي انا بس استاذه الهاي ليفل والكتب اللي هي استاذه عفاف, انا احنا بنجيبها على حسابنا, يعني ده دعم الوزاره للكتب العربي للمرحله تمام. العربي بالكتب العربي, وبتجيب انت على حسابك الكتب الخارجيه او الكتب والساينس والحاجات اللي بنسعى تمام. انا انا انا بس هستاذن حضرتك استاذه عفاف ان احنا معلش انا هخليها للاسبوع الجاي, لكن انا طبعا خلال الاسبوع انا هحاول اتصل بعض المسؤولين في الموضوع ده, لان الاستاذ محمد عطيه وكيل اول وزاره التعليم في القاهره الحقيقه ما بيردش علينا نهائيا, ما اعرفش ايه السبب. فعشان بس نشوف حل الموضوع ده, لان هي مشكله جماعيه وليست مشكله فرديه زي ما حضرتك ذكرتي, وده واضح الحقيقه من كلام حضرتك. تمام. حاجه تانية مدام امل بس في ثانيه. اتفضل. انا برضو عايز اعرف قرار اليتيم ده على مدارس ايه بالظبط, لان انا ابني طيب عنده مشكله صحيه, حاولت انقله مدرسه الفيوتشر اللي هي المتميزه اللي مش هي عايزين معلش اسماء مدارس. لا يا فندم انا مش اسم مدرسه يا فندم, ده هو مش اسم مدرسه. طيب. هي كده مدارس حكوميه متميزه اسمها فيوتشر, دي موجوده. طيب. دي حكوميه تبع الحكومه. فلما رحت سالت ثاني لابني وايه علاقه المصروفات, قالت لي احنا كنا ما بندفعش اليتيم, بندفعه طيب بسيط, بس دلوقتي بقينا ندفعه المصروفات اللي هي 2000 وشويه. طيب انا عايز اعرف القرار على مدارس ايه بالظبط. خلاص حاضر حاضر يا استاذ عفاف, بشكرك شكرا جزيلا, وبشكر ايضا فريق العمل احمد جابر رئيس التحرير, نادر راشد على هندسه الهواء, هاني الهواري من اسره الاخراج, شكرا لكم, كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون.